أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تستشيركم تقول: زوجي يريد الطلاق ولم يتلفظ بالطلاق بعد، وقد جرحني كثيرا وآلمني، ما هو الحل الشرعي حيث أني معلقة ولا أريد الرجوع إليه؟ هذا عند المحكمة، قدمي دعوة عليه وتحضرها المحكمة وتشوف الحاصل بينكم وش السبب. نعم.